مع بعض النهارده برضه كان في كلمه مشاركون كبيره باذن الله. هندرس خلال المحاضره دي انا هاخد العيد اول كورس معايا اسمه ايه العيش. الايه العيش انا بتكلم فيه عايز حضرتك لما تدرس الكورس بتاع الايه العيش تطلعي مجموعه من الليرنينج اوبجيكتيفز بتاعتي. يعني انا الاهداف بتاعتي ان انا ادي لك الكورس ده بيه لما يجي لك زياره الجوله فرضنا ان الكليه مكتمله وقدمنا على الدكتور سنه رابعه عارف حاجه معاك انترفيوز ده فهيجي مجموعه المجموعه دي بتقابل الطلبه. طب هيسال حضرتك يا دكتور يقول لك ايه سمعت الدكتور قال لك في المحاضره عن الاي اي لورز اوف ذا كورس سمعت قبل كده كلمه اي اي لورز اي ال او اس تمام كده اي ال لورز دي اللي هي بنسميها الانتندد ليرنينج اوت كورس انتندد ليرنينج اوت كورس اللي هي عباره عن ايه التعليم او التدريس اللي هو بالشكل ده تمام. ايه هي بقى الاوبجكتيف بتاعتي او اللي هي الهاي دروس بتاعت الكورس بتاع الايه والله عايز حضرتك تكون ان الكورس ان شاء الله يكون عندك خلفيه عنه عايزك تبقى عارف والاندرستاندنج للسورسز والكوزز والافكتس بتاعت الاير بوليوشن. انا لما اتكلم عن الاير هتكلم عن الاير تقديرك لازم خلفيه كانتروداكشن عن ايه هو الاير وايه مكوناته وايه اهميته. لكن انا يهمني ان لما يحصل مشكله جوه المزرعه جوه العمر بتاع الحيوان نتيجه الهواء حصل تلوث في الهواء تلوث في الهواء ده يكون كذا او كذا. طب السورسز بتاعته ايه؟ طب ايه هي اسباب؟ طب ايه هو تاثيره على الحيوان وازاي انا اقدر اعمل له كنترول او ريفيجن؟ يبقى لازم ابقى عارف السورسز والكوزز والافكتس بتاعته ايه ريفيجن. هعرفك بيزك نولج عن الاير سامبلنج ابيليتي. لو حضرتك عايز تجمع هواء علشان تحصل مثلا ليه كارب دايوكسيد لامونيا لميثان لهيدروجين سلفايد لاي جاز او حتى عايز تجمع عينه هواء من العقار علشان تاخدها وتعمل بكتروجيكال اكسامينشن ليه عينه الهواء دي تجمعها ازاي وتاخدها في المعنى عندك في اللاب وتفحصها ازاي. انا هدي لك النظري بدي لك باك جراوند عن الاير سامبلنج ميثودز هتاخد في العملي اير سامبلنج بالنسبه لي ديفرنت جاز اسمهم البكتروجيكال اكسامينشن وازاي تعمل مقاعد واعمل فحص تمام. هكلمك عن كتيرك اول ماين من الفيزيكال كاركترز بتاعت الاير. ولما اتكلم عن الفيزيكال كاركترز اقصد بيها يعني الهواء دوت الحراره والرطوبه السول راديشن الاير سبيد ده بنتكلم عنه بنسميها الفيزيكال كاركترز بتاعت الاير. هنعمل برضه انا بيزك نولج عن الكنترولنج بتاع الاير بوليوشن انترفنشن ميثود. هنشوف كمان مهمه مهمه جدا اللي هي الامباكت بتاعت الكلايمت تشينج على الانفايرمنت. يعني انا دلوقتي في ظل المشاكل اللي حاصله على مستوى العالم والتطور الصناعي والنهضه اللي حاصله فيه على مستوى العالم ده كله حصل عندنا كلايمت تشينج وحصل حاجه اسمها جلوبال وورمنج وظاهره الاحتباس الحراري جرين هاوس فينومينا وعندنا مشكله ان درجه حراره الارض بقت بتزيد بمعدل 2.1 درجه مئويه سنويا نتيجه كل التلوث نتيجه الغازات المضاعفه. احنا ربنا سلمنا ارض سليمه واحنا بالفعل العمل البشري وعندنا سوء المعامله بتاعت اللي هي كوكب الام زي ما بنقول عملت فيها تلوث كبير جدا فده اثر علينا واثر على الحيوان واثر على البيئه واثر على الايكو سيستم كله وعمل عندنا مشاكل وعمل كلايمت تشينج. كلايمت تشينج له تاثير علينا عموما على كل حاجه بالنسبه لي تمام. طب ده اللي هي الاوبجيكتيفز بتاعتي. طيب انا لما بدرس كتير مش عايزين نتكلم وعايزين نتكلم احنا عايزين الاول نفكر مع بعض هو الهواء ده اللي حوالينا ليه هيجيب سيجنيفيكس. لما نسالك عن مدار الترم كل الصحه يقول لك ايه هي كلمه هايجينكس سيجنيفيكس. هايجينكس سيجنيفيكس هي مصطلح كده بيشمل ان انا لما اقول الحاجه دي لو ليها انيميا مذكوره الجمهور ناس بتاعتها ولو ليها مشكله برضه مذكوره طب الهواء اللي حوالينا ده ممكن هايجينكس سيجنيفيكس بتاعه ها ايه الامبورتنس بتاعت الهواء اللي حواليك ده ايه اهميته؟ اول حاجه الهواء ده فيه اكسجين فهو اسينشال علشان الريسبيريشن علشان اللي هي الليفنج اورجانيزمز يعني احنا ما نقدرش نعيش بدون ما يكون في هواء حوالينا علشان في اكسجين نتنفسه ونقدر نعيش. حاجه ثانيه اهميه الهواء ايه اللي ان احنا يعني الميديا اللي احنا عايشين فيها كلنا واللي بنتنفس ونعيش من الهواء ده ايه ثاني؟ فكر اكتر اكتر في الكونتنت بتاعت الهواء بتقدر ان انت تعرف اهميته. عندك في الاير من الكونستيتوس بتاعته الاساسيه في الكربون دايوكسيد والكربون دايوكسيد اسينشال المنت مهم جدا علشان يدخل في عمليه في البلانت في الفوتوسينثيسيس بروسيس علشان البلانت يقدر يعمل برودكشن الكربوهيدرات. ايه كمان؟ جميل جدا. انا عندي الايه هو عباره عن الميديا اللي بينتقل فيها كل الايه كل البطريس عندنا. يعني انا عندي اي مايكرو، خلي بالك ان 90% من المايكرو اورجانيزمز بتنتقل عن طريق الهواء، سواء في صوره اسمها دست انفكشن او دروب انفكشن، وده معروف ان شاء الله. يعني ينتقل في صوره التراب، وده ممكن ينتقل لمسافات توصل لحد 50 كيلو زي الواي زي اف ام دي، وممكن ينتقل عن حاجه اسمها الدروب انفكشن، ان شخص او حيوان يكون عنده اي سافوري ديزيز فيعني يخافني بيعمل سنيزي، فيطلع المايكرو ناس ومحط طبقه من الميوكس وبيسميها دروبلت ميوكس، ينزل يعمل سيستم داون على الجراوند، وبعد كده يبتدي ينشف الميوكس من عليه ويطلع المايكرو ناس من في الهواء وياخد الاشخاص او الحيوانات المحيطه بالمكان ده. اول الشخص مباشره يعني سنيزي او كافي في انفرنت او اذر بيرسون او انيمال حتى، فان هو يعتبر انفكشن بشكل. فانا عندي ايه؟ هو الميديا الترانسبورتيشن بتاع كل المايكروز، تمام؟ يبقى انا عندنا مجربين ان الاير في اكسجين، وده موست نيسيسري اليمنت ان البروسيس بتاع الميتابوليزم انسايد البودي، لان هو مهم جدا للريسبيريشن بروسيس. الاير اسينشال بلانت لايف عن طريق الفوتوسينثيسيس بروسيس. نسينا الحته دي مهمه جدا. الاير بلايز ان امبورتنت رول في ريجوليشن بتاع البودي تمبريتشر، الهواء اللي حوالينا ده مش ليه دور ان احنا نحمل درجه الحراره بسنا، صح ولا لا؟ ازاي؟ يعني كونتاكشن، صح؟ يبقى المقصود بيه ان الريجوليشن بتاع الدايت انفكشن احنا كلنا بنمر بفصل الصيف، يعني اصبح الجو بتاع مصر ما هواش يعني دافئ ممكن شتاء وحر جاف وسد وقاسي، ما اصبحش جاف، لم يصبح جاف خلاص، ما عادش عندنا الجو جاف. في الغالب بقى فيه بقى هيوميد ويذر، تمام؟ بقى الجو بتاعنا فيه هيوميديتي عالي، تمام؟ طب انا جسمي علشان يعمل جيمنج او يعمل لوسنج للهيت، انا عايز عشان ده في جسمي، عايز اقفل حراره واعمل لوسنج للهيت، ده في فصل الصيف، تمام؟ علشان اتخلص من الحراره زي ما بتاع الجسم، انا عايز بس ان التمبريتشر بتاعتي تكون 37، ما تكونش اعلى من 35 37 ديجري سنتيجريد، تمام؟ فانا دلوقتي ازاي اعمل جيمنج او لوسنج؟ في اربع كيس انتوا خدتوها للثيرم والجرافري ميكانيزم، خدوها في الفسيولوجي. Vibration and conduction and convection and radiation. What are the positive physical characters that we need? In the علشان الجسم يقدر ان هو يعمل vibration، ده الفيرتشر بياخد واحده من الباثويز دي وبيستخدمها علشان يقدر يتحكم في درجه الحراره الجسم. زي ما قلنا كمان ان الاير ده وان اكس از سورس او بيقدر ليزيز ستيفن دي تي بي اكس وغيرها، دي بنسميها علاجات الاوتنس او علاجات سيمكاس. الاير اللي حواليه فيه كومبوزيشن معين يا جماعه، الاير ببساطه بنديله كده يعني تعريف بسيط يعني ساينتفك ديفينيشن كده، اللي بقول ان الاير ده هو عباره عن ميكسشر من جازز، هو عباره عن خليط من الغازات، الغازات دي موجوده مع بعضها وداوت الكيميكال انتراكشن. يعني الغازات الموجوده في الهواء ده الاكسجين مش هيتفاعل مع النيتروجين، الاكسجين مش هيتفاعل مع كربون دي اكسيد، ما بيحصلش كيميكال انتراكشن، ده برضه من رحمه ربنا بينا، من رحمه ربنا بينا ان مفيش انتراكشن بين الجازز. الاير هو ميكسشر من جازز موجوده present at certain constituent or certain percentage of certain quantities without chemical interaction between them. الاير في contents او في constituents بتبقى variable في concentration بتاعها، بتبقى stable. يعني انا عندي الهواء في نيتروجين بنسبه 78%، ربنا سبحانه وتعالى عامل حاجه اسمها نيتروجين سايكل. النيتروجين سايكل دي انضمت للنيتروجين الطبيعيه بحيث ان مستوى النيتروجين ما ينزلش في الهواء قليل عن 2%، المفروض ما ينزلش. لو زاد لازم يحصل مشكله، خلي بالك ان اي حاجه ربنا ياخدها لو زادت او قلت على المستوى اللي هو النورمال ليميت تعمل مشكله عندك. يبقى النيتروجين انا عندي بس بيكون 78%، الاكسجين 21% في التغيير هيكون 21%، عندي كربون داي اوكسيد بنسبه 3%، عندي اثر تريس جازز الاكبر ده كمان ثابت اللي هو نسبه 9.10%، وعندنا اثر تريسز بقى اللي فيها عندنا الكريبتون والميثان والليوم والنيون، بقيه الحاجات كلها تعمل مع بعضها في الاخر نسبه 100%، لما مع بعضها تعمل 100%. يبقى الايه هو الميكسشر من الجازز دي كلها الموجوده مع بعض بتكون 100 كيميكال انتر اكشن ما بينهم. طيب زي ما قلنا هو انا عندي النيتروجين 78، اكسجين 21، 4.9، كربون دايوكسيد 3%، والاذر تريسز اللي هي بتمثل 3% في الميه. طيب لو جينا نشوف كل واحد من الحاجات دي من الكونستيتوينت بتاعت الدي ان ايه دوت وابتدي اشوف كام مره الكونستيتوينت. انا هتكلم الاول عن مره الكونستيتوينت وبعد كده ادخل في الريبروديوشن. العنصر دوت او الغاز ده الموجود في الهواء بتكلم عنه، يعني هتلاقي مثلا النيتروجين، هعرفك عن النيتروجين وكان عن نيتروجين سيليك اسيد. النيتروجين ده اللي بنسميه هو انيرتيكس، هو غاز ثاني، غاز ثاني وهو يمثل النسبه الاكبر من الهواء. وهو واحد من الموست اسينشال، هو فعلا الموست اسينشال غاز للبلانت لايف. ينفع النبات يعيش بدون نيتروجين؟ استحاله النبات يعيش بدون نيتروجين. النبات عمره ما يعيش ابدا بدون نيتروجين. النيتروجين اسينشال للبلانت علشان البرودكشن بتاع البروتينز. يبقى النيتروجين هو عباره عن انيرتيكس بريزنت عند الايدين اسينشال للبلانت لايف والبرودكشن بتاع البروتينز. ده خالص ده كان عليه النيتروجين سينثيسيس. حضرتك لما تضيف لي الارض الزراعيه المقصبات الفيتلايزرز اللي فيها يوريا وفيها فوسفيتس، اليوريا هي اللي بيحصل لها تحول او اسوشيشن او تورنيشن بتتحول الى امونيا، الامونيا بتتحول الى امونيا، وبعد كده بيحصل حاجه اسمها بنسميها نيتريفيكيشن ونيتريفيكيشن اللي هي بتدينا نيتريت ونيترايت. كل دي سورسز للنيتروجين عندي في التربه. بيحصل ليتشنج او لوسنج للنيتريت في التربه، يفضل النيتريت دوت اللي بيمتصه البلانت روتس وياخدها النبات علشان يعمل البرودكشن بتاع البروتينز، ويحصل لوسنج للاكسس نيتروجين دوت في الديتريفيكيشن بروسيس علشان يحافظ على مستوى النيتروجين الثابت في الجو. بالاضافه ان بيحصل اوبرايزيشن من الليفز بتاع البلانت عشان تطلع الاكسس نيتروجين عندي في الكوره، ففي الاخر تحافظ عندنا على المستوى بتاع النيتروجين 78%. دي يعني انت مش مطلق يا بس يكون فاهم السكه بتاع النيتروجين. اي اول كونستيتوينت ليه؟ الكونستيتوينت الثاني هو عباره عن الاكسجين. الاكسجين ده لما تيجي تشوف الاكسجين هتبقى حضرتك في التمثيل الغذائي بتاع اللي هو التمثيل الضوئي بتاع اللي هو النباتات من ساعه ما خدناها في كنا قلنا في علاج اليمين. دلوقتي الاطفال اللي هو في الابتدائي بياخد الكلام ده في رابعه ابتدائي في الساينس في رابعه ابتدائي. فبتلاقي ان الفوتوسينثيسيس بروسيس النبات ببساطه خالص هو بياخد من بياخد الاكسجين وبياخد الصن لايت وبيسحب النيتروجين من التربه وبيعمل ايه بقى؟ وبيعمل وبياخد كربون اكسيد زي ما قلنا وبيطلع الفوتوسينثيسيس بروسيس من البرودكت بتاع مين؟ الاكسجين. الاكسجين طبعا هو اكسترا اوردينري اماونت في الانتاير اتموسفير بيسحب 21% زي ما احنا اتفقنا، هو بيطلع من الفوتوسينثيسيس بتاع البلانتس. تمام؟ طيب النايت الاكسجين ما اقدرش اتكلم عنه كاهميه، هو نايتروجين سينثيسيس هو السيكشوال لايف بتاع كل ليفنج اورجانيزمز عموما، مفيش حد هيقدر يعيش بدون الاكسجين، كل ليفنج اورجانيزمز عموما. طيب رقم ثلاثه هو الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا بنقول ان هو ده كارونس اوزونس جاس، ده موجود في الاون اير اوف الاتموسفير بنسبه 3%. تمام؟ طب يحصل ايه؟ يحصل ايه لما زادت النسبه 1.1% ده اللي انا هكلمك عنه دلوقتي ان شاء الله في الريبروديوشن؟ يعني ايه ده؟ يكون الكربون دايوكسيد في حد ذاته غاز ضار وعامل تلوث الهواء. ده اللي احنا هنتكلم عنه. ودي هي الاكسس بتاعته. السورس بتاع الكربون دايوكسيد هو طالع منين؟ كلنا بنطلع في الاكسبيرال اكسبيريشن بروسيس بنطلع عندنا اللي هو الكربون دايوكسيد. بيجي كمان الكربون دايوكسيد كتير قوي من الغاز اللي احنا هنتكلم عنه ده عند الريبروديوشن بتطلع من الديكومبوزيشن بتاع الاورجانيك اي سورس عضوي زي اللي هي المنير بتاع حيوان زي الفيتوبكتيريا زي الديكاين بتاع اي سورس اورجانيك فضل بيطلع عندنا منها الكربون دايوكسيد. كمان الكربون دايوكسيد بيطلع من الكومبليت كومبشن او اللي هو الكيرنج بيسموه الاحتراق الكامل للدراي فيول ماتيريالز. يعني مثلا شويه خشب شويه وود واحرقهم. تمام؟ شويه وقود اي نوع من الوقود وتم حرق بس حرق كامل كومبليت كومبشن. لان لو هو اي كومبليت يطلع مين؟ جميل طب رفع عليه الكربون مونوكسيد طلع السي او مش السي او 2. تمام؟ يبقى السي او 2 بيطلع من البيرن او الكومبليت كومبشن بتاع الدراي فيول ماتيريال. هيجيب سيجنس بتاع الكربون مونوكسيد لو انا عايز اتكلم عنه كاهميه احنا قلناها بيدخل فين؟ في الفوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى انا عندي الكربون دايوكسيد ده مهم جدا للحياه النباتات، بيدخل عندي في الفوتوسينثيسيس بروسيس علشان النبات يقدر يعمل عمليه التمثيل الغذائي ويقدر يحصل برودكشن عنده ايه البروتين. بيطلع السورس بتاع الكربون دايوكسيد طلع عندي من حاجات كتيره جدا، طلع عندي من الاكسبيريشن بتاع اي ليفنج اورجانيزم سواء الجيرو اكس ديتا اللي بيحصل لها دي كومبوزيشن طبعا كاربون داي اكسايد عندنا الكاربون داي اكسايد اسينشال لكل الاكواتيك لايف عندنا زي الالجن اللي بيحصل عندنا فيه اللي هو الموتر الديفيوجن بتاع الكاربون داي اكسايد بيحصل من الهواء للميه وبيطلع من الميه للهواء فاحنا عندنا في دوره متكامله او في سايكل متكامله للكاربون داي اكسايد ثابته في الطبيعه بتحس تحافظ على اتموسفيرك ليفل بتاعه ما يزيدش عن 3%. طيب لو زاد الكربون داي اكسيد عن 3% وصل ان هو بقى 1.1% هو هيزيد ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. لو زاد الكربون داي اكسيد عن الليفل ده عن الثريشولد ليفل بقى وزاد عن البرميسبل ليفل ده عشان نسمع فيه في كميات في الاسئله هنشوف ان هو هيعمل عندي مشكله في اللايرز بالذات اللي هو في تجاذب البياض. هتلاقي ان تجاذب البياض بيعمل برودكشن لايه الشيب بتاعه بيكون فيه شكل السولز دي اللي هناخد فيها حاجه اسمها الدوس دي بتبقى اورجانيك اورجانيك تمام. the Lord. Yeah, that according to you, and it's this skill of goodness. Can I tell? المصانع اللي بتشتغل بقى المحطات الطويله دي عرفت

نوصلني تتعب الحرة ده وزوم قول معايا وصل نوصلني تتعب الحرة ده وزوم قول ماشي بيقول كمان على الانتر بتتعب ايه بيوتا الاسفكيشن الاسفكيشن الاسموك فورميشن افكت على الانتر الجيزيوس تقول ان فيها الكربون دايوكسيد والامونيا والهيدروكسيد والسيرجازيس هي أوتوس معينة وتقدر تحرك الجسم. فكارب تايب ساين هو غاز كارنس أوتوس. أدي أقولها موجود عندنا في الأتموسفير من عملية إيه؟ من عملية الريسبيريشن بتاعت الناس نتيجة اللي هي الفوتوسنثيسيس. موجود عندي الكارب تايب ساين كأهمية وقلنا مهمة علشان النبات يعمل في عملية التمثيل الغذائي اللي طلع عندي الكربوهيدرات. السايت في الأوضة الأتموسفير بنسبة 3% من المية. السايت بتاع الكربون دايوكسيد زي ما انت شايف فوق بتشوف السورس بتاعها. السورسز بيبقى الكربون دايوكسيد بيطلع عندنا من اللي هي الريسبيريشن بتاع اي ليفنج اورجانيزمز، بيطلع عندنا من عملية البيرنينج بتاعت اي ريجول فيولز يعني اي نوع من الوقود بيجيب حرق بس سمعنا قلنا يكون كومبليت بيرنينج. بيطلع الكربون دايوكسيد زي ما انت شايف الفايرز برضه اللي بيحصل فيها كومبليت بيرنينج، بيطلع في مخلفات المصانع من الاندستريز المختلفة، بيطلع في العوادم بتاعت السيارات والنقلات المختلفة، بيطلع حتى من الفوسيل فيولز اللي هي حاجات زي الكول مثلا اللي هو الفحم اللي هو فرق الفحم اللي بيطلع كربون دايوكسيد. فعندي مصادر كتير جدا بتطلع من الديكومبوزيشن بتاع الاورجانيك ماتر بيطلع عندي كربون دايوكسيد. دي النسب اللي كل واحدة منهم بيكون ليها نسبة في اخراج كربون دايوكسيد في الاورجانيك. يبقى انا عندي السورس بتاع الكربون دايوكسيد زي ما حضرتك عارف ان هو البلانتس الديكومبوزيشن بتاع الاورجانيك ماتر الكومبليت كومبوزيشن او البيرنينج. طيب الكربون دايوكسيد كنسبة احنا قلنا ان هو 3% في المية ده الطبيعي. طيب هو لو زاد وصل 0.1 إلى 1%، خلي بالك ان زيادة الكربون دايوكسيد مرتبطة بنقص الأكسجين. يعني الكربون دايوكسيد when increases over 3% بيزيد on resistance of oxygen، بيزيد على حساب الأكسجين. طب حضرتك قولي هو الكربون دايوكسيد امتى يزيد جوه عبر او جوه مزرعة او جوه حتى كلوز اي كلوز ريكس؟ تمام، يعني انت عندك في اوفر كراوند في سوق الدنسي عالي، الناس كلها موجوده او الحيوانات موجوده معاها كلها وقاعده تعمل اكسبيريشن اكسبيريشن كل دول عندهم معاها كربون دايوكسيد. ده انت هتاخد معانا حضرتك في العمل هتعرف في الاير بوليوشن ان الكربون دايوكسيد ان كل نوع من اللي هو الليفنج اورجانيزمز او من الحيوانات البتروليوم اللي هي اللمبه بتاعت الغاز وزواتي هنتكلم على الحيوان. قلنا ايوه بالظبط كده، قلنا ان هي هتعمل يبقى حضرتك لو قفلت السورس وقفلت المصدر اللي جاي منه الحاجه دي انا عملت كنترول. عندك كثافه عاليه قلل الكثافه. عندك البروبر فنتيليشن حسنت. عندك مشكله في الدرينج سيستم عندك بس كده. دي عمليه الكنترول. اتفضلوا. يبقى انا عندي عارف المشكله جايه منين وقفت المصدر المشكله وحللتها خالص. ده ببساطه. طيب ثاني بس عندي هو الالومنيوم. ثاني بس عندي هو الالومنيوم. الأمونيا ده بقى مشكلته كبيرة جدا جدا جدا. من أكثر الغازات اللي بتعمل عندي في العنابر وفي المزارع خاصة مزارع الدواجن. الأمونيا لو حبيت أعرفك يا غاز هقول إن هو عبارة عن إيه؟ كولورز أودرز جاز. ده ليه طاقة سميل. ليه ريحة يعني نفاذة جدا. وحضرتك تقدر تعمله سميلينج بسهولة لو الليفل بتاعه زاد عن 5 إلى 10 مرات درجية. يعني حضرتك لو جات العنبر والنسبة بتاعت الأمونيا زادت عن 5 إلى 10 مرات درجية كام جرام للتر. حضرتك تقدر تشفت الأمونيا دي. خاصة لو أنت بقى أنت شخص غريب داخل على العنبر لأول مرة. تقدر تعمل ديتكشن للسليب سكيل. لكن أنت لو شغال مورد أو شغال في المكان ده ولفترة طويلة ممكن يحصل لك ديتكشن. يعني خلاص ما عادش طب. الأمونيا ليها الادفيرس افكت طبعا على الانيمال هيلث عالي جدا. طب قبل ما اتكلم عن الادفيرس افكت لو انا بقول السورس بتاعت الأمونيا جايه منين الأمونيا؟ جميل جايه من الديكومبوزيشن بتاع الاورجان المضر. اي اورجان المضر موجود عندي في الحيوانات تم الطيور عامل ديكومبوزيشن موجود عندي البريسس بتاعت الحيوان بيحط عندي الأورجانيك ماتيريال بيفرش الحيوان عليها مع حركة الحيوان مع الحركة مع الكلام ده كله بيبتدي يحصل دي كومبوزيشن وتحلل الأورجانيك ماتيريال الموجودة دي. يبدو عن مقاس الأول يبقى يبدو عن دي كومبوزيشن بتاع الأورجانيك ماتيريال. ليه سورس تاني؟ كمان خلي بالك من ناحية إن الأمونيا كجاز بيكون بالهاي كونسنتريشنز من الأمونيا أسوشيتد ويز هاي كل ما كانت درجة الحرارة عالية والرطوبة عالية كل ما يزيد النسبة أو المستوى بتاع الأمونيا عندي جوه العنبر أو جوه المزرعة. تمام؟ طيب كمان في عندي حاجة في عندنا لو بتعمل حضرتك ستارج المانيور في مثلا في تنكات يعني الناس اللي بتخزن اللي هو الرواق بتاع الحيوانات دوت في تنكات. التنكات دي لو ما هياش كانت ويل كلوزد ويل وبروبر كمان ويل تريتد بيسمح لها بس الأمونيا. عمليه ان انت برضه تخزن اللي هو الليكويد مانيور ويعملوا اجيتيشن بيطلع عنه هيكل برضه يطلع هيدروجين سلفايد والسلفر دايوكسيد اللي بيتكلم عنه بعد كده. يبقى كل دي مصادر مصادر عندنا لغاز الامونيا والمصادر دي هتلاقيها بتعادل عندك تاكل من الغاز. طب لو الامونيا بقى زادت عن 12% هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ايه؟ كان نسبه قوي مش بالملي جرام اللي هيبقى تاثيرها ايه؟ ده ممكن مشاكلها تكبر شويه كمان عن كده. مشاكلها ممكن توصل ان هي بعد ما تعمل اورينتيشن ممكن يرتفع بعض عن الكارتين تعمل بيحصل سنيزنج وبعد كده ممكن ان هي توصل لو هي هاي كونسنتريشن ولونج بيرد ممكن تعمل انتي فايبروسس وممكن تكون فيتال كمان لو ما كانش معالجها. تيجي تلاقي على السكين تايم بيرنج للسكين بتلاقي ان هي بيحس في سنسيشن كده للبيرنج بتاعتها في حركه كده على اللي هو الجلد اللي هيبقى موجود فيه مكان او بتعمل بارسريشنز وبرفريشنز على السكن. تمام؟ كمان هتلاقي ان هي من العوامل المهمه جدا الانيميوت بتاع الحاجه هي اميون سبريشن تعمل اميون سبريشن للانيميوت سيستم بتاع الطائر او بتاع الحيوان. تمام؟ فتلاقي كل ما الانيميوت تكون قليله كل ما يكون الحيوان ده هو سسبتبل ان هو يقدر يعمل اتراكشن ان هو ياخد الماكرو اورجانيزم وما نشط بتكون يعني مرصده لزياده الامونيا في مزارع الدواجن السي ار دي دي اللي هي عندك في الدواجن. تمام؟ يبقى انا عايز ان هو يبقى ليه سبريشن اكشن. كمان كل ما الامونيا كانت عاليه داخل الانيمال ستيبول او الانيمال بيلدينج ده بيعمل ايه؟ بيعمل لورنج للبرودكشن والبوست بتاع الحيوان اللي هي تاثيرات كتير جدا. يبقى العمومي عندي زي ما احنا قلنا ان هي بتدوس نتيجه البكتيريا عشان على اليورين والفيس نتيجه الديكومبوزيشن. بتيجي في الفلورس وورك ان ميور بيس الليفلز بتاعتها ممكن تكون سفيشنت في هاي عشان تاثر على هاي البكتيريا او الناس. طيب عايش وبعد كده يرجع لانه ما пока оно не нужно в цели. Маме нужно в цели. Мой яни. Бесалака, не знаю, что это. Это хага в ментале у ашей. Мы говорим о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о них, о فهما قالوا يسعفوا الحيوان المرأة بيهموه يعني بيعملوا كل يوم حاجاته بعد كده للتعود في الشغل اللي أنا شغلته في صدرنا مع المنطول في أمريكا لما استقبلنا التنكيك بالعنابة عندنا في الأول كنا عاملين عنابة مطلوبة من أصعب الحاجات اللي شفتها في حياتي يعني من بعد ما عملنا التنكيك وقسيناها المجموعات وعملنا الانفكشن بالبكتيريا والكلام ده كله فاحنا دايما لازم نجيب عدد زيادة في اللي جاي لك علشان لو حصل قصص أو حاجة بتعمل عليه طعم هي في الشغل بتاعي واستمر وبيعمل فكان عندنا قفص زياده في الاكل خلاص احنا قسمنا المجموعات وحطينا فيه العمال اللي عندنا فانا يعني كنت انا هنعمل فيهم ايه؟ قال لي انا كنت خلاص يعني نموتهم يعني انا نموتهم ازاي سرفايكال انستتيوشن هو قاعد كده رقبتنا على طول في الشركه فرسوا طيب شرطه خلاص وبعدين الفراخ بتاعتنا كبرت شويه واثناء شغل التجربه لو هي حصلت دي سنتيك انفكشن ولا حاجه ياخدوها برضه وتلاقي يعني يقدموا بقى او سرفايك انفكشن تيجي تشرح الفرق اصلا خلاص انا صاحي لسه ما كملتش يعني تحت الانسولين يعني لسه قعدت تشرح وتحكي الكابتن اللي هي لسه الحيوان صاحي فالكابتن هو سبب من الحاجات اللي بنسميها سايلنت كيلر هو كلرلس اودرلس جاس وغاز خفيف لايت جاس الجهاز طبعا هو بيطلع نتيجه من انكمبليت كومبشن او انكمبليت بيرنر بتاع البرضه والفيول ماتيريالز اشهر الحاجات عندنا لما جينا في مزرعه دوايه زي ما بنشوف كده يا شباب لما رحنا مزرعه الدوايه قال لي احنا بنستخدم سكاكين عند عمر يوم عندنا سخانات مليترز جوه المزرعه السخانات دي فايدتها ان هي تعمل فتره بنسميها التحصين او البرودنج اننا لما بندخل الكراكيت عند عمر يوم الكبكوت دوت جاي ما عندوش فيلتر جراد من المناسب الكافيه ما يقدرش ان هو درجه الحراره جسمه اصلا من 42 ل 40 42 درجه مئويه ودرجه الحراره الجو المحيطه بيه قليله جدا فلازم ان هي تكون في توازن علشان ما يبردش فعلشان تقدر تتحرك وتعبر العلمي هي 35 هو قال لك احنا بنستخدم عنده درجه الحراره 32 هو 100 هي 35 فبتعمل فتره اللي هي البرودنج تمام الهيبرز او السخانات اللي احنا بنستخدمها جوه العنابه دي بتشتغل بيه بتشتغل بالسرعه بتشتغل بيه الانابيب بتاعت البوتاجاز لو حصل اي كومبليت كومبشن للفيول ماتيريالز دي اللي موجود اللي انت بتستخدمه زي السرعه ده بيطلع كربون مونوكسيد لما يطلع كربون مونوكسيد ده غاز خطير جدا بيلتحق مع الفولات بتاع الدم اللي بيديه الكربوكسيل مونوكسيد وده بيقلل الوقتين بتاع الاكسجين من بتاع من البلاك فاهم تمام يبقى الكارب الاكسايد او هو السايلنت كيلر ده بنقول ان هو برودكت من الكومبليت كومبشن بتاع الهيدرو كاربونز كارب سكودرلس ونيرلي هاز سيم دنسيتي ليه نفس كثافه الهواء اخف كمان من كثافه الهواء الكارب الاكسايد الحصر بتاعته هو زي ما احنا قلنا جاي من الهيترز جاي ان انا عندي الهيترز او اي كومبشن انجنز عارف اللي هي الفترة بتاعت من حوالي 3 سنين كده كانت احنا كلنا في الصيف جت هوجة الناس كلها اشتغلت لما مرارة فلو كانت بتقطع بصفة دولية كان عندنا مشاكل كلنا في فترة الصيف الناس كلها بتشتري مكان مرارة تيجي بقى في كده المكان اللي فيه مكان الكهرباء شم كده تلاقي في عملية احتراق غير كامل ده بياخد كده بقى من مرسال جاز ما بتشمش تمام في احتراق غير كامل من اللي هو السراب اللي محطوط في مكان الكهرباء تيجي بقى موجودة في مكان هو يبقى لازم يكون ليها اوتلت او يكون ليها فين تكون او سايت البيس او سايت الهاوس او البيلدنج تمام يبقى انا عندي هو بيطلع من الكومبشن بتاع الهيترز بيطلع من الكومبشن هيترز والانترنال كومبشن انجنز اللي ما لهاش فينت بره او دور بره البيلدنج طيب زمان قلنا مشكلته يعمل اسفيكسيا لان الضغط ما يقدرش يعمل اوبتيك للاكسجين فبيعمل عنده مشاكل كتير جدا. مشكله الكربون مونوكسيد اكتر بتوقع في فصل الصيف ولا الشتاء؟ في الصيف. حد عنده راي تاني؟ طب اللي بيقول لي في الشتاء يقول لي ليه واللي بيقول لي في الصيف يقول لي ليه؟ ماشي بالدفايات. كل ما كانت الموضوع كان كلوز اكتر في عندي ايه ده مش شغاله؟ مفيش عندي انتليشن كويس في هيوميديتي عاليه هيبقى في كربون مونوكسيد اكتر. يبقى مشكلته اكتر ان هي ممكن تبقى مور دينجرس عندي في ان هي يبقى المور دينجرس ستيت بتاعته هي يوجوالي في ان هي كلوز وكل ما كانت المكان كلوز والانتليشن ريتس كانت قليله فبيبقى مشكله ان هو الكربون مونوكسيد في الوينتر بتكون اعلى. علشان اعمله كنترول اعمل ايه؟ عشان اعمله كنترول ما اتاكد ان اي فيول ماتيريال عندي في صلاه مواعيد مباشره. اي هيترز او اي انجنز لازم يكون ليها فلتر او بور. يعني لازم يكون ليها فتحه بحيث ان هي تخرج الحرق او العادي بتاعها بره المبنى علشان ما يجمعش عندي الغاز بتاع الكربون مونوكسيد. طيب. بعد كده بتاخد مجموعه من الغازات اللي بنسميها السيور جازز. ما دام قلت كلمه سيور يبقى معنى كده ان هي بتيجي منين؟ من السيوج. السويتش اللي هو الصمغ اللي هو المحتاج انا ببدا منه في الحلقات. السيور جاز عندنا اول حاجه الهيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد ده توكسيك على فكره وبويسنس جاز. ده ممكن يقتل يعني مجرد ما الشخص يشمه لاول مره لو هو فوق البروفيسور كده يموت مباشره. تمام؟ الهيدروجين سلفايد او اتش تو اس ده هو توكسيك جاز ده بيبيوز منين؟ هو بيجي منين؟ بيجي برضه من الديكومبوزيشن بتاع الاورجانيك ماتر اللي هو الانيمال ميثيل. الهيدروجين سلفايد هو جاز معروف ان هو ليه برضه ماتيرز دوت تنك اولر. لو الليفل بتاعه زاد عن واحد بارت بير مليون هيبقى توكسيك جدا وهيعمل مشاكل كتير. ممكن يبقى سيت افيتال ويؤدي الى الوفاه. بيطلع زمان لو احنا عندنا من اللي هو الديكومبوزيشن بتاع الانيمال ميثيل بيطلع عندي كمان من الاشتيشن بتاع الليفل بيجمعوا فيها هو السائل علشان يتم استخدامه بعد كده اجيب منه حاجه اسمها بايو جاز او اللي هو الوقود الحالي علشان اشغل بيه مثلا كهرباء او حاجه بيدوا لو اثناء عمليه التأكيد ده وبيطلع عدد الصفايه جاز. كمان ان هو انديكيشن عندي الاوضه بتاعته يعني بيقول كده ايش انديكيشن الكونسنتريشن بتاعه فوق 6 بارت بير مليون الاوضه بتزيد معنى كده ان الكونسنتريشن بيزيد اهو التركيز بتاعه لو زاد عن واحد بي بي اف بيبقى بيتسبب عندي في مشاكل بيكون ليها ادفيرس افكت طبعا لو وصل لستة طبعا هيكون فيري توكسيك وفيري فيتال هيسبب الوفاه. طيب علشان انا اعمل كنترول انا بسيب النقطه دي على شغل مش مرتاح من دور المعالجات دي اللي احنا بنتكلم عنها بعد كده حاجه اسمها الاويل يبقى احنا عندنا كومبليكيشن كمان ممكن احنا نسميه. يبقى احنا الالو شوسفايت ده اول واحد كان السيور جازس. الالو شوسفايت ده توكسيك جاز بيطلع من الديكومبوزيشن بتاع المنيول، بيطلع اثناء الاجيتيشن بتاع الليبيد المنيول في التانكس. وجود الالو شوسفايت اعلى من 1 بي بي ام بيكون ليه ادفيرس افكت لو وصل 5 الى 10 ضغط برميل اللي هي بتاعت الشهور 6 ده بيكون توكسيك وبيتقتل. الالو شوسفايت لو ببص على السورس بتاعته ازاي اعمل كنترول ان انا السورس عندي كمان ما بيعمل اليفيشن للنيوكس ميمبرينز بتاعته هاي الاستراتيجيات بتاعته علشان ان انا اعمل له كنترول يبقى بعمل فريكوينت ريموفال للمنيول، بعمل اديشن على المنيول في استخدام المنيول اديتيفز اللي بنسميها فيزيكال او كيميكال او ريجنال تريتمنت باستخدام مثلا حاجه زي الاول سبريكنج. يبقى معنى كده ان انا هقلل قوي اللي بيحصل في الفيشن الهيدروجين بتاعي عندي جوه الهرمون. المثال ده تاني واحد من السيور جاز. طب هل انت المثال كجاز تقدر تقول لي ايه هي السورس بتاعته في معلش مش صوره هنا معايا طبعا. السورس بتاعت المثال عندي جوه العنبر ممكن يكون جاي منين؟ احنا اتفقنا ان انا لما اقول السيور جاز يعني كلها غازات جايه من سيور جاز، يبقى انا من غير ما افكر اقول برضه من الديكومبوزيشن بتاع العنبر هنا بيطلع بالذات من Thank you. Thank you. Yeah.